يسألون الله يحسن إليك عن لبس العدسات اللاصقة للزينة وللتجمل للزوج. الله يغالي تركها أولا إلا إذا كان فيها منفعة البصر. نعم. ولا تركها أولا.